والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه وكل الأزواج التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بفنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب المبارزة. المبارزة وهو يعني خروج الفارس للفارس. إيش المبارزة؟ يعني خروج الفارس للفارس، يعني مثل ما كان أول، يعني يخرج واحد من الكفار ويخرج واحد من المسلمين، وإذا قابل إذا قاتله. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما. سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر. يعني التابعين للرسول المؤمنون الذين ذهبوا مع الرسول، نعم، والكفار الذين خرجوا لقتال المسلمين، هؤلاء خصم المؤمنين وهؤلاء خصم الكفار اختصموا في ربهم. نعم. نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. جزء من الجماعة، فيكون سيدنا حمزة وسيدنا علي بن أخيه وسيدنا عبيدة بن الحارث برضو من بيت النبوة. هؤلاء خرجوا وبرز لهم ثلاثة من قريش من جماعتهم، لأن هؤلاء مهاجرون الثلاث، سيدنا علي وسيدنا حمزة وسيدنا عبيدة إلى آخره، وهؤلاء من قريش، وخرجت لهم ثلاثة من قريش من الكفار بارزوهم كل واحد لواحد يتقادحان بالسيف. نعم. يريد كل واحد من الثاني يقتل أخاه، نعم، يقتل رفيقه يعني. وعتبة وشيبة ابني ربيعة. نعم. والوليد بن عتبة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو بن زرارة عن هشيم وروي عن أبي إسحاق. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قتل خصمه في ساعة، وسيدنا حمزة كذلك قتل خصمه في ساعة، بقي أبو عبيدة، نعم، الذي هو ابن عمهم الكبير، نعم، مع رفيقه، كل منهما ضرب الثاني وطاح في الأرض، فجاء سيدنا علي وسيدنا حمزة، نعم، غلق على إيش؟ على من جرحوا أبو عبيدة، نعم، وحملوا أبو عبيدة مجروحا. نعم. وروي عن أبي إسحاق عن حارثة بن مطرب عن علي رضي الله عنه قال تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه. نعم. فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار. فنادى من يبارز، يعني من يخرج لنا واحدا لواحد. خرج هو وأخوه وابنه، يريدون المبارزة. نعم. فخرج لهم شباب من الأنصار، قالوا لا، نحن نريد من أهلنا، من جماعتنا، نريد من قريش المهاجرين. نعم. فقال من أنتم؟ فأخبروه، فقال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. نعم. المهاجرين الذين هم من قريش، الذين هاجروا من مكة، ونحن نريد من قبائلنا بني عمنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين هذا كلام سيدنا علي. نعم. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. نعم. لأنهم كبار في السن، كانوا كبيران في السن. نعم. كل واحد منهما مثل الآخر، هذا ضرب ذا وضرب ذا وطاح في الأرض. نعم. فجو غلقوا على إيش؟ على عدوهم الكافر، وحمل عبيدة إلى الرسول عليه السلام. نعم. قال الإمام رحمه الله فيه إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام. يعني هل يجوز المبارزة للكفار أو لا يجوز؟ فالشيخ يقول هذا دليل على أن المبارزة حصلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لم ينكر، لأن الرسول إذا قال قولا هذا من السنة، السنة هي قول الرسول أو أمره أو نهيه أو فعله، فنفعل مثله. نعم. واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن من الإمام فجوزها جماعة، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل حمزة وعلي وعبيدة من غير إذن، وإليه ذهب مالك الشافعي، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر حمزة بالقيام، وأمر عليا بالقيام، وأمر كذلك شيبة نعم بالقيام، والذين قالوا على أنه يجوز من غير أن يأخذوا الإذن نعم فعل الأنصار، اعتمدوا على فعل الأنصار، لأن الأنصار لم يأذن لهم الرسول، بل هم ذهبوا بنفسهم رضي الله تعالى عنهم، يريدون الشهادة، يريدون قول لا إله إلا الله يموتون عليها. نعم. وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام، إليه ذهب سفيان وأحمد وإسحاق، وحكي عن الأوزاعي كل واحد من القولين. وفيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه، وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق. يعني يجوز على أن من كان معه يعينونه إذا كان أحد المبارزين كان فيه ضعف أو فيه كبر. نعم. وقال الأوزاعي لا يعينونه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا، فأما إذا بارز مسلم مشركا وشرط أن لا يقاتله غيره لم يكن إحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ما داما يتقاتلان. ما دامت إحنا روي عن الرسول، روي عن سيدنا علي وعن سيدنا حمزة وعن سيدنا شيبة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء على أنهم ذهبوا وبارزوا وكذا وكذا وأعانوه، فلا حجة لنا إلا هذه. حصل ولا ما حصل؟ والرسول اطلع عليه ما اطلع عليه، هل الرسول أنكر؟ ما لنا في الاختلاف. نعم. ما صح عن الرسول على الرأس صلوات الله، هو المقتدى، هو المقتدى الذي نسأل عنه يوم القيامة، هل تابعت محمد ولا ما تابعته؟ نسأل عن يوم القيامة، نسأل عن من في القبر، من نبيك، من ربك، من نبيك، ما يقول كيائي في مين أو العالم فين. إذا صح عن الرسول خلاص كل دول يسكت. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، إن تطيعوه تهتدوا. الله علمنا على أن إطاعة الرسول من الهدى. نعم. والإمام مالك يقول كل منا يقول ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كلامه هو على الرأس، إذا صح منه الكلام الأمر خلاص على الرأس، صح منه النهي الرسول اطلع على هذا الفعل لما اطلع خلاص. نعم. فإذا ولى الكافر منهزما أو بعدما قتل المسلم أو أثخنه فيجوز قتله، لأن القتال قد انقضى بينهما، إلا أن يكون شرط عليهم أنه آمن حتى يرجع إلى الصف، وليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ويريد قتله، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتل المشرك. فإن أعان العدو مبارزهم كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم، ثم إن استعان المشرك بهم فقد نقض أمانه، فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا. وإن لم يستعن بهم فيقتلون الأعوان دون المبارز، لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة. باب الفرار من الزحف، يعني الفرار من القتال، الفرار من القتال ما حكمه؟ هل يجوز للإنسان أن يفر في الوقعة ويشرد أو لا يجوز؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين، وهو أن يزحفوا إليهم قليلا قليلا، يعني هاجمين عليكم قليلا قليلا. نعم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني لا يجوز أن توليهم دبرك، تعطيهم ظهرك، بل تقف إذا كانوا هم قدك أو قدك مرتين، تقف إلا إذا زادوا على ذلك. نعم. وقال جل ذكره: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نعم. قوله أو متحيزا إلى فئة، أي يصير إلى حيز فئة من المسلمين يستنجد بهم. يعني متى يجوز للإنسان أن يولي دبره للكفار؟ يولي دبر الكفار إذا, إذا, إذا, إذا أراد أن يفعل مكيدة، إذا أراد أن يذهب من محله ويريد أن يلتحق بالإيه بالكفار خوفا من كثرة الإيه من كثرة الكفر، أو يريد أن ينادي على أصحابه حتى يعينونه، له أن لكن يرجع. نعم، يقال تحيز وتحوز وانحاز بمعنى واحد، والحيز الناحية. يقال فلان مانع لحوزته، أي لما في حيزه. والفئة الفرقة، وجمعها فئات وفئون. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الجسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. الربيع أحد تلاميذ الشافعي الكبار. نعم، قال أخبرنا ابن عيينة أن يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، يعني أرسلنا بعدنا، يعني أرسلنا الرسول في سرية، والسرية هو الجيش الذي الرسول ليس معه، وأما إذا كان معه الرسول تسمى غزوة. نعم، فلقوا العدو فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. وقال زهير أن يزيد قال لا بل أنتم العكارون. قال فدنونا فقبلنا يده وقال أنا فئة المسلمين. يعني هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أذنبوا هذا الدم، حاصة حيصة، يعني صارت حيصة وصار هناك في ارتباك، فمالوا عن الايه عن الجيش الكافر. نعم، بعد ذلك وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه وأقروا، قالوا يا رسول الله يعني أذنبنا، يعني نحن ولينا خلينا دبرنا للايه. فقال الرسول عليه السلام بل بشرهم على أنهم هم الكرارون، لأنكم أنتم فررتم إلى حيزة إلى جهدي تريدون الإعانة، لأن الكفار الذين لاقيتموهم أكثر منكم، وأنتم جئتم إلي، فأنتم حزتم ليس للهربي، إنما حزتم لأجل طلب المعونة. نعم، المعاونة. نعم، قوله فحاص أي حاد عن طريقه وعدل عن وجهه إلى جهة أخرى. نعم، وقوله أنتم العبقارون يريد العائدون إلى القتال والكرارون. نعم، رضي الله عنه. يقال عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه، يعني جئتم تخبروني بذلك وأنتم تريدون الرجوع إلى القتال، رضي الله عنه. نعم، وقوله أنا فئتكم يمهد بذلك عذرهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم التولي عن الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فالرسول يعني عليه الصلاة والسلام طمنهم على أنكم أنتم لستم بفرارين، قال يا رسول الله أذنبنا، قال بشرهم بأنكم أنتم جئتم إلي تريدون أني أردفكم بمن يعينكم. نعم، طيب، صلاة الله. كان في ابتداء الإسلام يجب على المسلمين مصابرة العدو إذا كان بمقابلة كل مسلم عشرة من المشركين. عشرة كان المسلم يواقف عشرة، ما يمكن أن يشرد، لأن المسلمين إيش الذي قواهم؟ إيمانهم وخضوعهم لربهم، فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب عدوهم الرعب. شوف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. لكن اليوم نحن أصبحنا في محل المشرك، أصبحنا الآن في منا من ينادي غير الله، يا سيدي فلان كل لي، يا سيدي بدوي كل لي، يا سيدي دسوقي كل لي، يا سيدي فلان كل لي، وتركوا الله سبحانه وتعالى، تركوا الله ولم يلتفتوا، ونسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم فأهملهم، خلهم على نياتهم والعياذ بالله. نعم، نسأل الله أن يردنا الذين الصحيح ونجعل نتكل عليه لا نتكل على من سواه. نعم، ولا ننادي أحد ولا نذبح لأحد غير الله. نعم، كما قال جل ذكره إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم خفف الله عنهم فأوجب المصابرة إذا كان بإزاء كل مسلم مشركان فأقل. وقال جل جلاله وعظم كبرياؤه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وخفف من 10 إلى وقوف إلى 2. في من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يواقف 1000، مثل سيدنا علي، مثل سيدنا حمزة، مثل سيدنا الزبير ابن العوام حينما أرسل كانوا يحاربون الشام، وأرسل القائد من الشام يطلب سيدنا علي، يطلب سيدنا عمر، يطلب مدد، فأرسل له 3، سيدنا الزبير ومعي 2 من الشجعان، قال هؤلاء 3 وهم 3000 رجال تصبر رضي الله، ويعرفون الضرب ويعرفون كيف يقاتلوا رضوان الله تعالى عليه. وكانت إذا سمعوا بهؤلاء الزبير خرج لكم، الله قلوبهم طاحت خلاص، إذا طاح قلب الإنسان وخاف يقاتل، ما عاد يقاتل حتى لما يمسك السيف، ما يقدر يمسك السيف. والقعقاع بن عمرو هذا هو الثاني، والثاني كمان من هو معدي كريم، أظن معدي كريم، نعم معدي كريم القطار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. صوت القعقاع يقول صوت القعقاع في الجيش يغني، إذا سمعوا صوته الكفار خلاص بعيدا لاحظ قوتهم رضي الله عنهم، لأن الإيمان سبب الإيمان الله يجعل في قلوب العدو وهن، سنلقي في قلوب الذين كفروا. ليه؟ بما أشركوا. دحين نحن أشركنا بعوذ بالله، نأتي إلى الحجارة نسلم عليها، نأتي هذا قبل الشيخ الدسوقي، هذا قبل البدوي، هذا قبل المدنيين، هل يجوز محمد فعل كده؟ الميزان حقنا محمد، الميزان حقنا من هو؟ محمد. هل محمد قبل الرسول؟ ما قبل شيء إلا الحجر الأسود فقط، فهذا نحن نقدره. لذلك سيدنا علي رضي الله تعالى، سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر الأسود يخاطبه يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول قبلك ما قبلتك. شوف هذا الإيمان، نقبل ننحن للكياي للعالم، ما بني السلام عليكم. إذا اتبع المؤمنان تصافحا، سلم أحدهم على آخر تصافحا، تحدت ذنوبهما كما تتحدث ورق الشجرة اليابسة، تنزل ذنوبهم إذا تصابهم مع بعضهم. سأل الله يوفقنا وإياكم. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من فر من 3 فلم يفر. نعم، من فر من 3 ولم يفر، لأن الله سبحانه وتعالى متى يكون مذنب؟ إذا فر من 2. نعم. ومن فر من 2 فقد فر. نعم. يريد إذا فر مسلم من كافرين غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة يستحق الوعيد الذي أوعده الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إيش الدم حقه الذي يفر من 2؟ غضب من الله، نسأل الله. والغضب البعد عن الله، الغضب البعد عن الايه؟ عن الله. ولذلك ينبغي الانسان لا يلعن، تقول فلان لعنة الله على الشيطان، لا تلعن المؤمن، لا تبعده عن رحمة الله. نعم. وان كانوا اكثر من 2 بإزاء كل مسلم فلا عتب على من فر. ومن فر من 2 فليس له ان يصلي بالايماء في الفرار، لأنه عاص كقاطع الطريق وهو من الكبائر. لا يصلي بالإيماء، كيف بالإيماء؟ لا يصلي بالإشارة. إذا اقتحم القتال الصلاة لا بد منها. شوف حتى في اقتحام القتال هو نقعد نحن نقعد نلعب سكبير ونلعب الأشياء ذا، والصلاة الوقت أصبر شيخ خلينا نغلق الشوط والوقت يروح. الله سبحانه وتعالى الصلاة ما تفوت من الإنسان ولا هو في الحد، يصلي بعينه بالركوع، هذا الركوع السجود كذا بالإيمان بالرأس، نسأل الله السلامة. جعلنا نقوم بها إن شاء الله. قال الحسن: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر. الحسن إذا أدرك الحسن فالمراد به الإمام البصري رحمه الله تعالى. باب حكم الجاسوس. رضي الله عنه رضي الله عنه. أولئك آبائي فجين مثلي، إذا جمعتنا يا جارون مجامع ما في مثلهم، ما في مثلهم رضي الله عنه، أصحاب الرسول وأتباعهم ما في مثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا المسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. وأربع لا تجزئ في الضحايا إلى أن قال. والرابع الأجر العجفاء. يعني يقول على أن الأضحية وهي الذبيحة التي تكون في أيام عيد الأضحى، في عيد الأضحى يذبحها الإنسان أضحية، وهي سنة مؤكدة ليس بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة، ويقوم الواحد عن أهل بيته لو اشترى خروفا أو أو أو أو نعجة أو شاة، نعم عمرها سنة ودخلت في الثانية أو تيس، نعم تنبين اشتراه وله من العمر سنتين ودخل في الثالثة، يذبحوا يقول هذه ضحيتي وأهلي، هذه ضحيتي يا ربي وأهلي، ويذبحها. نعم. وهي التي ذهب مخها، لكن بشرط يقول ألا تكون عوراء ولا تكون عرجاء، يعني قدم لربك الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى كامل يحب الكمال، لا تقدم له شيء الشيء الناقص سبحانه وتعالى. نعم. وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها، ولا كذلك تكون ضعيفة هزيلة بالمرة ما فيها مخ. نعم. ويجزئ الخصيء أي المقطوع الخصيتين. يعني واحد يسأل الشيخ يقول أنا اشتريت خروف مخصي، هل يجوز أن أضحي به؟ قال نعم، لأنه كمان أحسن، لأن الخصي يطيب اللحم لما خصوه من صغره، هو الخصيان هذه متى يقطعوها له؟ يقطعوها له وهو في السبع الأيام، يردعوه رضاع كثير، بعد ذلك يأتوا إلى خصيتين، إلى البيضتين حقته اللي تحت الذكر، ويمرضوها كذا بشوك كذا كذا، أو يربطون يربطونها حتى تموت، فيصير البعيد ما عنده شهوة، يصير هذا التيس ما عنده أو هذا الخروف ما عنده شهوة مخصي، فيبقى مخه، فيبقى مخه. نعم. والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم، إن لم يؤثر في اللحم. يعني كذلك مكسور القرن يجوز إن لم يؤثر في اللحم، إذا لم يحصل في اللحم منه تأثير من ألم القرن. نعم. ويجزئ أيضا فاتد القرون وهي المسمى بالجلحة، الجلحة التي ليس لها قرون، كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يأخذ للجلحاء من القرناء يوم القيامة، يعني يأخذ لها العقاب من القرناء للجلحاء، لأن القرناء عندها قرون تؤلم لو تنطح هذيك الثانية تنطح بألم ولا مو بألم، بألم، فالله سبحانه وتعالى يقص لها يوم القيامة. نعم. ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن. نعم. ولا المقطوعة الذنب. شوف يا بالله شوف، ولا المقطوعة بلا أذن، يشوفوا الشيخ قوله ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها، أي وإن كان نصير الذهب جزء مأكول. وقال أبو حنيفة: إن كان المقطوع ثلثي أجزاء. نعم. بس ما جاء ولا مخلوقة بغير أذنين، ما فيش. قوله ولا المخلوقة بلا أذنين، أي وبعضها فيما يظهر لأنها فاقد جزء مأكول. إذا كان الله خلقها مثل غنم تهامة، غنم تهامة القنفذة وجيزات المحلات أذانهم صغار. نعم. لكن نمشي على على على على قول الإمام على قول الإمام من أبي حنيفة قال إذا كان إذا كان إذا كان في باقي ثلث من إذنها كانت إذنها موجودة وقطع منها الثلثان نعم وبقي ثلث يجوز ومن باب أولى التي خلقت ليس لها في نفسها أمر الأمر أمر الله كذا خلقها نعم ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد أي عيد النحر كان سؤال مقدم متى يا شيخ يدخل وقت ذبح الأضحية الجواب ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد أي عيد النحر بعد العيد بعد ما يصلون صلاة العيد يذبحونه وأما من ذبح قبل الصلاة فهي صدقة ليست أضحية متى يكون الذبح بعد قضاء الصلاة بعد ما يغلي الصلاة يأتون إلى بيوتهم ويذبحون نعم وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر نعم ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين انتهى ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهي الثلاثة المتصلة بعصر الحجة يوم النحر هذا أول يوم الجواز الأضحية العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى أن تغرب الشمس في هذه أربع أيام تذبح اللي ما ذبح أول يوم في عنده يوم ثاني في يوم ثالث في يوم رابع إلى غروب الشمس فإذا غربت الشمس خرج وقت الإيه خرج وقت الأضحية نعم ويستحب عند الذبح خمسة أشياء نعم جواب ماذا يستحب يا الشيخ عند الذبح قال يستحب خمسة أشياء نعم أحدها التسمية تقول بسم الله الرحمن الرحيم نعم فيقول الذابح بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم نعم فلو لم يسمي أحد المذبوح